يعني يقدر عز وجل أن يطلع الشمس الساعة 12 من الليل، لكن ماذا يقول عادة؟ لكن كلمة متحرك رد أو نقيض ساكن، انطلقت إلى وصلت من المتحرك يقين ليس بالساكن، وصلته بأنه ساكن يقين ليس بالمتحرك. نعم، فلذلك قال العلماء إن المستحيل غير وارد، لأن المستحيل يعني ما يمكن وجوده، ما يمكن باعتبار قدرة الله، لكن الله عز وجل إذا أراد مثل هذا المتحرك متحركا صار متحركا لا ساكن. أما يكون متحرك ساكن، كيف يكون متحرك ساكن؟ المتحرك غير ساكن. يقال إن الشيطان كان يفرح بموت العالم، إذا قيل مات فلان العالم فرح وسوى حفلة، نعم واستأنس، لكن إذا قيل مات عابد يقول يهج ما يهم، يموت ولا ما يموت، عرفتم؟ فقال له جنوده يا سيدنا ليش انك تفرح بموت العالم، هذا الفرح العظيم، وموت العابد ما يهمك، مع ان العابد منقطع عن الدنيا وزاهد في الدنيا ويكثر الذكر والصلاة وغيرها، لان العالم اشد عليه من العابد. قال كيف؟ قال انا اوريكم الان، روح للعابد وقولوا له هل يقدر الله عز وجل على ان يجعل السماوات والارض في بيضه، في جوف بيضه ولا لا؟ فحل العابد قال له هل ان الله يقدر على ان يجعل السماوات والارض في جوف بيضه؟ قال هذا مستحيل، هذا السماوات والارض على كبره ما تصير في بيضه، راسي لو يصير في بيضه فقسها فاسي، وهو شيء بالنسبه لك ما يصح، ما يمكن هذا ولا يقدر الله على هذا. قالوا قولوا له هل يقدر الله ان يخلق مثله، ان يخلق مثل الله؟ فلا يهب له. قال ما تقول، هل يقدر الله ان يخلق مثل الله؟ قال نعم، بسيط هذا، ان الله على كل شيء قدير، يقدر الله ان يخلق رب مثله. طيب اذا كفر هذا العابد سلبا وإيجابا، نفيه القدرة الأول كفر وإثباته القدرة الثاني كفر. قال يلا شوفوا، يلا روحوا للعالم اسألوا عن السؤالين هذا. قال العالم قال هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال نعم. يقول كن فيكون، إما أن تفرى السماوات والأرض ولا تكبر البيضة. ثمين إذا أرأت قال فتى. قال طيب هل يقدر الله نخلق مثله؟ فهذا مستحيل، هذا أمر مستحيل، والمثلية لا يمكن أن تتطابق أبدا، لو لم يكن من الفارق العظيم إلا أن هذا حادث وذاك واجب الوجود، هذا مستحيل. قال الله شوف، فالمهم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن الشيء المستحيل الذي لا يتصور لا يتصور. وليس المراد هنا المستحيل عادة، المستحيل عادة يخلفه الله عز وجل، لأن الله هو خالق العادة وقادر على تأويله. وهذه النار التي تحرق كانت بردا وسلام على إبراهيم، وهذا الماء السجاد صار جامدا كالطود العظيم، والعادة ممكن أن الله يغيره عز وجل وبكل سهولة، لكن الكلام على الأمر الممتنع المستحيل يقول العلماء أنه لا يتعلق بالقدرة لأنه مستحيل. ولهذا قال السفاريني في العقيدة واقتدر بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن، وهذا أمر متفق عليه عند الوكلاء. طيب، وقالوا إن الله على كل شيء قدير ما في استثناء، إن الله على كل شيء قدير. كتب الجلال رحمه الله وهو السيوطي على هذه الآية في سورة المائدة قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر،

ومعلوم أن مبدع الصنعة يشهد له بالصبرة نعم والقدرة، يعني من أنشأ شيئا جديدا وصار هذا الشيء الجديد منفردا على تمام الانتظام وعادة الكتاب فإنه يشهد له بماذا؟ بالكمال والصبرة. ففي كونه فضى السماوات والأرض دليل على القدرة وعلى الحكمة، لأنه خلقهما على غير مجالسة. ومن فوائدها أن السماوات متعددة، وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنها سبع، وقال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فذكرت المفردة في اعتبار الجنس وهي الأطراف كما ذكر الأرض واحدة فقط سبع طبقات كم من أرض؟ سبع سبع أرض. ماذا يريد من القرآن والسنة؟ طيب من القرآن خلق سبع سماوات من الأرض مثلهم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، ومن السنة إيه؟ الحديث من قطع سبع من الأرض من قطع سبع من الأرض من قطع سبع من الأرض من قطع سبع من السابع على رضي السابع. لكن ما هو على أشرف من هذا؟ لا على أشرف. طيب ممكن يطوّق. يسابع رضي. صحيح صد سابع رضي. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة بقوله جاعل الملائكة. ومن فوائدها أن من الملائكة من اصطفاه الله تعالى رسلا إلى الخلق بالوحي بعد وغير الوحي الوحي وغيره، وقوله جاء الملائكة رسلا. ومنها أن هؤلاء الرسل له أجنحة، أجنحة متعددة الأصناف ومتعددة الأعيان، يعني أنه متعددة كمية وبعد وكيفية. طيب لقوله وهي أجنحة المثنى وثلاثة ورباع. ومنها أن فوائد الآية أن فيها إشارة إلى سرعة تنقل الملائكة لقوة أجنحتهم لقوله أولي أجنحة، وإنما قلت لقوة أجنحتهم لأنه لولا أن لهذه الأجنحة مزية عظيمة استحقت أن ينص عليها لكان يظهر غير الأجنحة كالرؤوس مثلا، ولكن ذكر الأجنحة بما فيها من القوة لحملها هؤلاء الملائكة، ولأنها تكون عند الأسباب أسرع. واضح. وقد كان مثال لذلك يدل على أن الملائكة أسرع من غيرها في الطيران يقصر عرش ترجيح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يزيد على الاثنين والثلاث والأربع ما شاء، لقوله يزيد في الخلق ما شاء. ومنها أيضا أن الله تعالى فضل المخلوقات بعضها على بعض لقوله يزيد في الخلق يزيد في الخلق، وزيادة مقابلها نقص. إذن فهناك مفاضلة بين المخلوقات بعضها مع بعض. ولكن هل مراد القوة أو كبر الجسم أو العقل أو العلم أو ماذا؟ الجواب العلوم، لأن قال يزيد في الخلق ما يشاء، فهذا يزيده قوة في الجسم، وهذا يزيده قوة في العقل، وهذا يزيده قوة في الخلق، وهذا يزيده قوة في العلم إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا وجدت من نفسك نقصا في خلقك فاطلبه ممن؟

لأنه مضاعف نكرة مضاعف يشمل جميع النعم وهي واحدة أو أكثر. وإن تعودوا نعمة الله إلى رسوله يقول أن الله عليكم قال المؤلف بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم. هذا التفسير بناء على إيش؟ على أن المخاطب أهل مكة. ولكن يقول اذكروا نعمة الله عليكم بالنعم التي لا تحصى وهي كثيرة جدا كما أسلفنا الأمثلة عليها. يقول نعمة الإيجاد بعد والإنجاز والإعداد كل هذه من الله عز وجل. يقول نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله؟ يعني إذا تقرر أن ذكرتم نعمة الله عليكم فإننا نوجه إليكم هذا السؤال المتضمن للنفي، هل من خالق من ذلك وخالق مبتدع غير الله بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا وخبر المبتدع يرزقكم من السماء. أولا هل من خالق، هل قد استفهام فعل حرف حرف وهي أداة استفهام ومن زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة كيف زائدة زائدة هذا ما زائدة لفظا زائدة للمعنى لأنها تفيد توكيد النفي والتنصيص على الأمور. هل من خالق وخالق إذا مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخره نعمل إليها اشتغال المحل بحركة حرف الجر والجر. غير الله فيه قراءتان غير وغير وكلاهما صحيح. نعم أما على قراءة الجر غير الله فهي صفة تابعة للفظ لفظ خالق والخالق مجهول. وأما على قراءة لفظ فهي صفة تابعة لمحل خالق لأن محله الرفع على الكبر. ولذلك المؤلف بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا. في كلام المؤلف لفظ ونسخ مسوغ. نعم عبد الرحمن بن داود يبين لنا هذا كلام المؤلف لف ونشر مشوش. يلا شيخ ما هو على كل اللف والنشر مشوش هو أن يقدم ما أريد أن تعرف منه أنا لا أصنع أريد أن تقدمه طيب الله تبارك وجل يعني المصور يقول بالجر نعم المصور يقول بالجر نعم وعلى على طيب ما عرف من في طلع عيشة نعم ما قال بالجر يعني قال إيش بالجر لا قال نعم في خارج شوف هاي ولا وش تقول بعدها الرب رجع طيب قال الرب صار ما عرف الرب بشيء في الرب قال بالجر نعم يعني إذا كان تبين الرب كان الرب بين فكتين في المرة لما ذكر الرب والجر بعدين قدم الجر هذا للجر وهذا الجر ومحل وهذا للرب لا هذا لف ونشر مشد يقول غير مرتب لا في القرآن أو في الحديث أما في كلام الله يقول مشد ولف مشد. نعم طيب بالرب والجر نعت لخالق لو كان الرب والجر

ومن فوائد الآية الكريمة سفاهة أولئك القوم الذين يعبدون مع الله غيره مع إقرارهم بأنه خالق الله. يعني السيد من قوله كأنه تقول يعني السفاهة هنا بمعنى الإنكار والتوبيخ والتوبيخ. نعم. ثم قال الله عز وجل وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببدء، فالرسل قد كذبت من قبلك، وهذا واضح من الله. ومن فوائدها عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم من أين تصل؟ في أخر من الأصول إن الله سبحانه وتعالى صلى بذكر من كذب من قبل. ومن فوائد الآية الكريمة أن سنة الله تعالى بخلقه قياس سنة القلم لما سنة وشون المسجد هذا النار. ها؟ وش السيارة دي وش فيه؟ ها؟ لا سمعت أنا. طيب. نعم صحيح. ما جعل الله لا يجب قليل في جوه. لكن الله إنه صار من طرع جاسم كلك. طيب. قلنا من فوائد الآية الكريمة أن سنة الله تعالى في خلقه واحد. كيف هذا التحمل؟ وأن يكذبوه فقد كذبت، إذا كذبت عيسى فقد كذب الرسل. أنهم كذبوا الرسل كما كذبوا الإنسان. هذه يعني السنة. لأن التكذيب من فعل الغيب. من فعل الله. لا ليس من فعل الله، يعني هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس أنهم يكذبوا الرسل وأن الرسل يؤادوا ويكذبوا ويصبروا. نعم. سبحان الله في الرسل أنهم يعني غاية ما يستقبلوا بالتصديق. هذا من قولك قد كذبوا. وقد كذبت رسول يعني النار كذبت رسول كذبت رسول فهذا للناظر يهم سنوى سبحانه وتعالى الرسول كل ما جاء تكذب بالكلمة هذه الأهل أقول من الله أعجاب إبتلاء رسول إبتلاء رسول إبتلاء رسول إبتلاء رسول إبتلاء رسول إبتلاء رسول إبتلاء رسول إبتلاء رسول إبتلاء رسول لا يمكن يثبت التهديد حتى نقول إن سنة الله تعالى في الأمم واحد، لأنه لولا ذلك لقال الفاقين طيب وإذا كذب وإذا كذبت القوم وأهلكوا ما لنا ولا يعني ما يمكن يثبت بأن في هذه الآية تهديد تهديدا حتى نقول إن سنة الله تعالى واحد. نعم أيضا نقول إثراء المسؤول تعالى في الناس واحدة لأنه أهلك من كذب الرسل وهدد من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من الآية أن رسول الله أن محمد رسول الله؟ كيف ذلك؟ كذب الرسل يعني رسول وهم رسل. ولولا ذلك لم يكن كقول تقصير المقلد فائدة. طيب من فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور الشؤون كلها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وش وجه اختصاص قال بالله؟ كان هنا ما وجه اختصاص ذلك بالله؟ هذا تقديم الجار والمجرور الى الله خبر